بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والمحرمات، أي المحرم نكاحهن بالنص 14، وفي بعض النسخ 14، 7 بالنسب، وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة حقيقة أو بتوسط كخالة الأب أو الأم، والعم حقيقة أو بتوسط كعمة الأب، وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر أو أنثى، وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر وأنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا 7 قوله هنا، واثنتان أي المحرمات بالنص 2 بالرضا. قال: والمحرمات. الواقع إن الإسلام يحرم الأفعال ولا يحرم الذوات. يعني ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ الأم لا تحرم على أحد من ذاتها، وإنما يحرم فعل، هذا الفعل يفعله الإنسان مع أمه وهو النكاح. فكأن التقدير هنا حرم عليكم نكاح أمهاتكم، أما الأم في الحقيقة هي لا تحرم على من؟ على ولدها. فهذا يدل على أن الإسلام إنما تتعلق أحكامه بالأفعال ولا تتعلق أحكامه بالذوات. هذا شيء. وعندما نص على قوله 14، إنما يريد الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، أما الذي لم يذكر في القرآن الكريم فسيأتي توضيحه إن شاء الله تبارك وتعالى. في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، نجد أن الله تبارك وتعالى حرم 7 أنواع في الآية الكريمة. هذه الأنواع التي حرمها ربنا تبارك وتعالى إنما هي على هذا الترتيب. في هذا الترتيب: تحريم نساء القرابة جميعا، وقال وهي الأم وإن علت. الأم كل امرأة ولدتك فهي أمك، كل امرأة ولدتك هذا أمك حقيقة، حتى ولو كان من زنا، حتى ولو كان من زنا. قد لا يفرق، يعني لا يتصور بعض الناس لماذا حرم الله تبارك وتعالى النسب إلى الرجل ولم يحرم ذلك الأمر بالنسبة للمرأة. الرجل لو زنى بنساء فلا تعتبر، وحملت تلك النساء فلا تعتبر واحدة من ذلك أو من ذلك الحمل بنتا له. أولا عاقبه الشارع بذلك. الأمر الثاني: اعتبر نطفته قذرة لا قيمة لها، وإنما ترتفع هذه النسبة عن طريق العقد. فإن لم يكن هنالك عقد ما بين الرجل وما بين المرأة على ما مر معنا، فلا يكون الولد الناتج من التقاء الرجل مع المرأة ابنا. أما بالنسبة للمرأة فإن هذا الأمر إنما ينفصل ولد كامل منها، ولذلك يثبت له أحكام الابن. فتقول المرأة عن ولدها من الزنا ابني، ولا يقول الرجل عن الولد المتخلق من نطفته من امرأة هذه بنتي أو هذا ولدي. ولذلك لو كان الولد بنتا عند الإمام الشافعي فإنه يحل للذي زنى بتلك المرأة أن يتزوج هذه البنت، لأنه لا يوجد عندنا تقسيم، لا يرث وبعد ذلك يكون يعني ولدا، لا، الولد يرث. هل البنت من الزنا ترث؟ لا ترث. إذن كذلك هي كل امرأة تقريبا لا ترث في هذه الحالة، إنما يصح نكاحها تقريبا، يعني طبعا هنالك بعض الاستثناء. أما لذلك قال والبنت وإن سفلت، ما معنى البنت وإن سفلت؟ هل أم إن علت، البنت وإن سفلت، إذا كانت الأم مباشرة اسمها أم حقيقية، إذا كان بينك وبينها واسطة أم مجازية. ما معنى واسطة؟ أم أبيك، بينك وبينها والدك، أم أمك، بينك وبينها أمك، أم جدك، بينك وبينها والدك وجدك، أم جدتك، وهكذا إلى الأعلى. الأم وإن علت، فالجدة إنما بينك وبينها الأم أو الأب، أمها كذلك بينك وبينها جيلان، فهذه تسمى أم مجازية. الأم الحقيقية الأم التي ولدتك، البنت الحقيقية البنت التي ولدت منك مباشرة من مائك في رحم زوجك في عقد صحيح، هذه تسمى بنت. وأحيانا تكون البنت مجازية وإن سفلت. ما معنى وإن سفلت؟ يعني هذه بنتك، بنت بنتك، بنت بنت بنتك، أو بنت ابنك، بنت ابن ابنك، بنت ابن ابن ابنك، وهكذا، فهذه تسمى بنت مجازية ليست منك مباشرة. إذن عرفنا الأم وإن علت والبنت وإن سفلت. يعني لو وجدت حفيدة لك من ابن ابن ابن ابنك، عند ذلك تقول هذه بنتي أم لا؟ تقول هذه بنتي، يعني حفيدتك بنتك، لكن ليست مباشرة وإنما غير مباشرة. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح، يعني لو زنى بامرأة وولدت تلك المرأة بنتا، هذه البنت هل لها علاقة بهذا الزاني؟ لا، لا علاقة لها، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فيحل للرجل أن يتزوج بتلك البنت، لا يقول هذه بنتي كما يصور أحيانا بعض وسائل الإعلام، البنت دائما. يعني اليوم توجد قوانين إخواننا في العالم، مثلا كالقانون المدني الذي كان يطالب فيه بإحلاله في بعض البلاد العربية، فإنهم يقولون فيه لو تزوج الرجل امرأة ثانية وخلف بنتا فإنهم لا يسجلون تلك البنت على أنها بنت لذلك الرجل، زواج صحيح. ولو زنى بامرأة فأتت ببنت فهذه بنته الحقيقية، يخالفون أمر الله تماما 100%. وهذا الكلام لا أقوله من عندي، يعني نص الزواج المدني موجود لدي تماما. ولذلك هم يهدمون الشريعة الإسلامية في هذا الزواج لبنة اللبنة، ويقيمون شريعة الجاهلية فيه لبنة اللبنة. ولذلك هذه البنت حرمها الإسلام، يعني لم يجعلها بنتا له، بل جعلها كأي واحدة، هي ليست بنت فهي تحل له في الزواج. طيب هل هنالك من فرق إن كانت أمها الزانية يعني مطاوعة أم مكرهة؟ يعني إن كانت مطاوعة هي التي دعت هذا الرجل فزنى بها، أو كانت مكرهة رغما عنها زنى بها فحملت منه، هل هنالك فرق؟ لا فرق بين أن تكون مطاوعة وبين أن تكون مكرهة. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، ولدت ولدا من الزنا يحل له أن يتزوج بأمه؟ هذه لا، كما قلنا، لأن الفقهاء دائما يقدرون أن هذا الماء ماء قذر لا قيمة له، لا يرفع من شأنه إلا شيء واحد وهو العقد. أما بالنسبة إليها فقد انفصل منها ولدا ولد كامل، ولذلك هذا الولد بالنسبة إليها ولد، وبالنسبة لمن لو كانت متزوجة وجاءت بأولاد فهذا الولد يعتبر أخا لأم بينهما وبينه توارث. إذن الأم هي الأولى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، البنت سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، واستثنينا من ذلك بنت الزين. والأخت طبعا الأخت لنا فيها ثلاثة أنواع، تارة تكون شقيقة يعني من أب وأم، وتارة تكون من أب، وتارة تكون من أم. قال والأخت شقيقة كانت يعني من أب أو أم تحرم. من هي الأخت الشقيقة؟ هي كل امرأة ولدت من أبيك وأمك. الأخت لأب هي كل امرأة ولدت من أبيك فقط، أما الأخت لأم هي كل امرأة ولدت من أبيك لا من أمك. والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، انتهينا هذا النوع الثاني. والخالة، الخالة كل امرأة ولدتها من ولدت أمك، كل امرأة ولدتها من ولدت أمك. مين ولدت أمها؟ نعم جدتك أم أمك، فهذه الخالة، هذه الحقيقة. أو بتوسط في أمك المجازية، مين أمك المجازية بقى؟ لا جدتك لأبيك، لا جدتك لأمك، تصير خالة أبوك وخالة أمك هي خالتك لكن ليست هي قريبة. والخالة حقيقة أو بتوسط كخالة الأب أو الأم. والعمة هي كل امرأة ولدت أبيك، شو بتكون؟ ولدتها كل امرأة ولدتها مين؟ من ولدت أبي. نعم. والعمة حقيقة أو بتوسط، العمة مباشرة أخت الأب، بتوسط لو كانت أخت الجد تصير عمة، عمة. نعم عمتك، ماذا تسمي أخت جدك؟ عمة أبيك يعني عمتك. نعم. أو بتوسط كعمة الأبي. وبنت الأخ كذلك عمة الأم يعني، فعمة الأم أيضا لا تحل لك. نعم. وبنت الأخ، بنت الأخ طبعا الإنسان له إخوة يتزوج، تتزوج هذه الإخوة، فعندك مثلا إخوة لأب أو إخوة لأم أو إخوة أشقاء كيفما كانوا، كلهم سيتزوجون بناتهم. ماذا؟ هذه بنت أخيك وهذه لأبيك، وهذه بنت أخيك لأمك، وهذه بنت أخيك الشقيق، كل ذلك من درجة واحد. وبنت الأخي وبنات أولاده، بنات أولاده، أخوك عنده بنت ولدت هذه البنت فأتت بولد، أنت بالنسبة إليها ما قرابتك؟ عمها، عمها البعيد أو عمها بنت أخيك، عمها القريب، بنت بنت أخيك أنت عمها البعيد، يعني صار هنالك واسطة. وبنت الأخت، بنت الأخت طبعا كما أنه هذا بالنسبة للذكورة فأنت خالها، إما أن تكون قريبا وإما أن تكون بعيدا. بنت أختك مباشرة أنت خالها، بنت بنت أختك أنت خال أمها، وهكذا. وبنات أولادها من ذكر أو أنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا قوله هنا واثنتان، إذن هذه هي السبعة المحرمات بالنسب. باختصار هي الأم، البنت، الأخت، العمة، بنت الأخي، بنت الأخت، نعم، والخالة. هذا كل ما يتعلق بالسبعة المحرمات بالنسب. طبعا أصول، وفعلنا فروع، جهة من قبل الأب، جهة من قبل الأم، أصول أم، فروع بنت، جهة الأب عمة، جهة الأم خالة، جهة الحواشي القريبة بنت الأخت بنت الأخ كذلك الأخت والأخوات. هذا ما يتعلق بتحريم النساء. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى التحريم الذي يأتي بالرضاع. اختصر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بكلمة واحدة: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. أمك أرضعت ولدا، صار بالنسبة إليك أخوك. جدتك أرضعت ولدا، صار بالنسبة، إذا كانت جدتك لأبيك صار هذا عمك. جدتك لأمك أرضعت ولدا، صار هذا الولد خالا لك. كل هذا باستثناء أن أخاك ارتضع من امرأة فلا تصبح تلك المرأة أمك، وأختك ارتضعت من امرأة فلا تصبح تلك المرأة هي أمك. ولذلك بيقولوا فليت الرضيع أخوت أخو. نعم. واثنتان، أي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. الأم المرضعة كل امرأة أرضعتك فهي أمك طبعا، وإذا أرضعت أصولك فهي أمك المجازية أيضا. والأخت من الرضاع كل امرأة اجتمعت معها على ثدي، على أمك، على أمها، على امرأة ثالثة، على كل الأحوال هذه تسمى أختك من الرضاع. ولدت من امرأة، جاءت أمك ببنت فأرضعتها، صارت هذه البنت أختك من الرضاع، وأخواتك كلهم إخوة لمن؟ لهذه البنت. لا يشترط الذي يجتمع معها على ثدي واحد، يعني في وقت واحد، إن شاء الله يكون بين الواحد والثاني 20 عام، اجتمع كل من اجتمع في حياة هذه الأم على ثدي هذه المرأة، المرأة صارت جامعة لهن في مسألة الأمومة من الرضا. طيب، أنت ذهبت أخذتك امرأة فأرضعتك، صار كل أولاد بالنسبة لك فقط، مو لإخوتك، بالنسبة لك كل أولاد إخوة لك. ماتت امرأة من هنا وامرأة من هنا، أخذنا ولد هذه وولد هذه، جعلناهما عند امرأة ثالثة مرضعة، صاروا الولدين إخوة، وأولاد المرأة كذلك إخوة لهذين الولدين أيضا. واثنتان، أي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع، وهما الأم المرضعة، عرفنا مباشرة وغير مباشرة، والأخت من الرضاع كذلك عرفنا في كل أحوالها. وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع. نأخذ واحدة واحدة. الأم عرفناها بالنسب، صحيح؟ البنت عرفناها، فكل امرأة، كل بنت أرضعتها زوجتك فهي بنتك من الرضاع، وإن سفلت. ابنك، كنتك أرضعت ولدا، بالنسبة إليك هذا الولد شو صار؟ حفيد لك. بنت ابنك صارت من الرضاع، تحل لك؟ لا تحل لك. الآن أمك أرضعت ولدا، صارت لك أختا. جدتك أرضعت ولدا، أم أبيك، صارت لك عمة. جدتك لأمك أرضعت ولدا، صارت بالنسبة لك خالة. أختك أرضعت ولدا، صارت بالنسبة إليك بنت أختك. زوجة أخيك أرضعت ولدا، صرت أنت بالنسبة إليه عما لهذا الولد. وهكذا هذه السبعة التي حرمت بالرضاع حرمت بالنسب. مرت أخوك أرضعت ولد، أخوك صار أبو للولد وأنت صرت عمه، وأخواته لمرت أخوك صاروا أخواله، وأبوك صار جده، وأبو مرت أخوك صار جد بأمه من الرضاع، وهكذا المسألة تتعلق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالنص أربع: بالمصاهرة، يعني التي تكون بالمصاهرة، عندما تأتي إلى بيت من البيوت فيقول لك والد البنت كما مر معنا بحضور الولي والشهود والزوج والزوجة والصيغة، كل ذلك يعني أركان النكاح توفرت، زوجتك فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره كذا، الآن تم العقد صحيح، وعندما تم العقد صارت هنالك وصار الزواج، صار في تحريم الآن بالمصاهرة. هذا التحريم بالمصاهرة عند العقد تماما وقبل الدخول، هذه المرأة التي هي أم لهذه الفتاة التي تزوجتها صارت بالنسبة إليك أم زوجتك، وأم زوجتك هي حرام عليك بالمصاهرة. إذن وهن أم الزوجة أيضا، قال وإن علت، مين علت؟ أمها. من علا أيضا؟ جدتها، كذلك من طرف أبيها من طرف أمها هذه، لذلك قال وإن علت أمها سواء من نسب أو رضاع. حماتك رضعاني عند وحدة، هذه أم حماتك بالرضاع حرمت عليك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. سواء وقع دخول الزوجة بالزوجة أم لا، يعني هذا الأمر لا يتعلق بالدخول، مجرد العقد. طيب تزوجت من هنا وطلقت من هنا في نفس المجلس، قال له زوجتك وانتهى، قال له طلقتك يا فلانة أنت طالق، لمي لزوجته، الآن حماته ما حكمها؟ تبقى حماته طيلة الدهر، لا يحق له أن يتزوج بها، ويحق له أن ينظر إليها ما بين السرة والركبة، ما عدا ما بين السرة والركبة. وإن عدا خلاص كل هؤلاء لا يصح. بقي نوع واحد، تزوجت امرأة وهذه المرأة لها بنات، هذا كل بنت لهذه من غيرك، ماذا تسمى هذه البنت؟ ربيبة. شو بسمى ربيب؟ من عمي بيقولوا له أروط. نعم ربيب، هذا الربي ربيبة، طبعا الربيب ذكر ما في خلاف عليه، بالنسبة للربيبة الآن البنت، البنت لو طلقت أمها قبل الدخول يحق لك أن تتزوج بها، لو طلقت أمها قبل الدخول يحق لك أن تتزوج بالربيبة، لكن الربيبة لا تحرم على الرجل إلا بالدخول، أي بنت الزوجة. ليش؟ لأنه أنت لما تتزوج بنت غالبا تختلط بأمها، أما لما تتزوج بنت ما تختلط ببنتها، أنت ما لك علاقة ببنتها صحيح؟ بزواج البنت في خلطة بمن؟ بالأم، لكن بزواج المرأة لا تختلط ببنتها، ما لك علاقة ببنتها أنت. فإذا صار الدخول، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، هذه الربي. وزوجة الأب، أي وإن على زوجة الأب، مجرد ما عقد والدك على امرأة، أبوك عقد على امرأة صارت هذه خالتك، يعني زوجة أبيك، إلا أنت خالتي، نعم تحرم عليك وحرمي مؤبد، لو طلقها والدك لا يحل لك أنت، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، ما نكح ما عقد. يقول الإمام الشافعي كل نكاح ورد في كتاب الله عز وجل من أول القرآن إلى آخره يأتي بمعنى العقد، لا يأتي بمعنى الوطن، حتى في قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير، يعني حتى تعقد على زوجنا. تقول إنه إذا عقد عليها ولم يدخل بها لا تصح، نقول إنما هذا جاء من السنة ولم يأتي من القرآن الكريم، في قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وزوجة الابن كنتك، مجرد ما عقد الولد عليها صارت هذه محرمة بالمصاهرة. إذن أم الزوجة الربيبة زوجة الأبي وزوجة الابن. وإن سفل، أنت جد حفيدك الآن تزوج، شو حكم هذا زوجة حفيدك ابن ابنك؟ يعني واحد تزوج على بكير أحيانا بيشوف أبلاده وأولاد أولاده أولاد أولاد أولاده، مثل ما كانوا يقولوا الناس بالمثل، يا جدي كلم جدك ويا ستي كلمي ستك. يعني كان في بعض عائلات ممكن يعني أن يكون هنالك فيها طول في العمر ويرى بعض هذه الأشياء. فإذا كل حفيد لك مباشر غير مباشر، يعني ابن ابن ابن ابنك تزوج بامرأتين، ما حكمها؟ محرمة عليك، صارت زوجة ابنك كنتك يعني. نعم. وواحدة وإن سفل والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد. ما معنى على التأبيد؟ يعني أبوك طلق المرأة لساتها خالتك مرته، أنت طلقت المرأة لساتها هي حماتها، أنت طلقت المرأة التي دخلت بها ما زالت هذه البنت ربيبة إلى غير ذلك. وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع. يعني في عنا نوع يحرم الجمع ولا يحرم النكاح بعد انتهاء العقد. كيف يكون ذلك؟ رجل تزوج بامرأة ماتت تلك المرأة، يحق له أن يتزوج بأختها؟ نعم. يحق له أن يتزوج بخالتها؟ نعم. يحق له أن يتزوج بعمتها؟ نعم. لكن عند وجود هذه المرأة لا يحل له أن يتزوج بأختها ولا بعمتها ولا بخالتها، حتى ولو كانت هذه المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة، لأن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة. يعني طلق زوجته اليوم وبعد شهر قال أنا بدي أتزوج مين؟ أختها. قال له حرام، وقف هلا عليك عدة. شو العدة؟ قلت تنتظر الآن حتى تنتهي زوجتك من عدتها تماما وتبين منك، بانتهاء العدة بتبين، عند ذلك يحق لك أن تتزوج أو أن تفعل شيئا آخر. ما هو؟ أن تطلق الأخت طلاقا بائنا. ما هو الطلاق البائن؟ إما طلاق قبل الدخول صارت بائن، وإما طلاق بالخلع أيضا تخالعها، وإما طلاق بإتمام الطلاق، فلا لا تحل لك بعد ذلك كأن طلقتها ثلاثا، وإما أن تنتظر انتهاء العدة، وإما أن تلاعنها بالزنا وبعد ذلك تتزوج بأختها. كل هذه الأنواع من الطلاقات التي تسمى بائن، يعني لا يحل له أن يعود إليها سواء إما بعقد جديد أو لا بعقد. مثلا الملاعنة لا يحق له أن يعود لا بعقد ولا بغير عقد، أما الباقي يحل له أن تحل له بعقد جديد. عند ذلك ينتقل إلى أختها إلى عمتها. قال ربنا وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز هذا، بهد الأسر تحط انتين ضراير أخوات هذا لا يصح. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أو رضاع. حتى أختها من الرضاع خلاص، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو رضيت أختها، قال والله جيب لي أختي أحسن، ضر أحسن من أي وحدة، قال لا، ولو رضيت صورة قد ترضى أولا، ولكن ذلك يؤدي إلى هتك هذه الأسرة. ولا يجمع أيضا، يعني لا يهمنا يحدث شيء أو لا يحدث، رضيوا أم لم يرضوا، نحن الإسلام محرم وانتهت المسألة. تحريم للنص، قال عنا ما بيصير شيء، بيتفقوا مع بعض راضين، لا، الله سبحانه وتعالى، هل الزاني راضي بالزاني؟ يبقى الزنا زنا أم لا؟ زنا زنا. نعم. ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما. واحد عنده بنتين قال له زوجتك بنتي بصح؟ قال له بنتين باطل. نعم. أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا، عنده سعدة وسلمى، قال له زوجتك سعدة، بعدين رد قال له زوجتك سلمى، صح زواج سعدة ولم يصح زواج سلمى. نعم. فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة، وإذا لم تعلم السابقة عند ذلك بطل نكاحهما. شلون؟ اثنين اخوات كل واحد اجتمع بالزوج يعني، وبعدين نسيوا مين اللي اجتمع فيه، واحد الظهر وواحد العصر، لكن كل واحد نسي، بعد ذلك واحد انه زوجتك اختي، بعدين طلعوا الاثنين هذول ما بيعرفوا انه اخوات، كل باله انه تزوج تنتين، نقول له نكاح التنتين باطل الا اذا علم الاول منهما، وبعدين نسي كل واحد متى زوج، يا ترى زوج هذا الظهر ولا العصر، نسي الثاني الظهر ولا العصر، كذلك نسي، عند ذلك نقول له لابد إما أن تتحقق فالأول صحيح والثاني باطل، وإذا اشتبه الأمر فالاثنان باطلان. نعم. وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما من التنتين، ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين. واحد بيشتري إماء أحيانا، الأمة يحل له أن يطأها، طيب طلعوا التنتين الإماء أخوات، أو طلعت واحدة هي وعمتها والتانية هي وخالتها، وعنده هذه أمة وهذه أمة، هل يحل له؟ إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، إذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، أما الملك يبقى الملك، يزوجها للغير إلى غير ذلك. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، طيب تزوج واحدة وجد أختها مملوكة لديه، فهل يحل له أن يأخذ واحدة بملك اليمين والثانية بالزواج؟ لا، عند ذلك نقول له يبقى على زوجته ويحرم عليه أن يطأ بملك اليمين. فإن وطئ واحدة من المملوكتين، عنده سعدة وسلمة تنتين أخوات، وطئ سعدة حرمت عليه سلمة. نعم. حتى يحرم الأولى بطريق من الطريق كبيعها أو تزويجها، وأشار لضابط كلي بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، عرفنا هذا الضابط وكيف نتعامل فيه، وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا. هذا ما يحرم. اليوم أخذنا ثلاثة أنواع، ما يحرم من النسب، ما يحرم من الرضاع، ما يحرم من المصاهرة، سبعة في الرضاع وسبعة في النسب وأربعة بالمصاهرة، صاروا عدد المحرمات 18، عدد المحرمات 18. على كل طالب علم أن يحفظ هذه 18. الآن كل واحد يغلق كتابه يطالع قطعة ورقة وبعد ذلك يكتب المحرمات بالرضاع، المحرمات من النسب، المحرمات بالمصاهرة، يمتحن نفسه هل حفظ هذه الأمور أم لا. بعد ذلك ثم شرع في عيوب النكاح، تزوج امرأة فوجد فيها عيب، أي عيب ترد فيه المرأة؟ لا. تزوجت رجلا فوجدت فيه عيب، أي عيب يرد فيه الرجل؟ لا. هذه العيوب نص عليها الشارع، سنعلمها في الغد إن شاء